أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم، وإذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذوي الذين يلحدون في أسماء. لازلنا مع أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نتذكر أسماءه وأن ندعوه بها، وإن شاء الله هذا يعني يتناول اسم الله الكريم، الله سبحانه وتعالى الكريم الذي أكرم الجميع، هو اسمه الكريم وصفته الكرم، وهو سبحانه وتعالى كلامه مختلف عن كلام كل أحد، إن كل إنسان كريم الله أكرم منه. قال الله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم. يقولوا هو إيه الكريم؟ مين الكريم؟ يعني لما الناس بتطلق على حد إن هو كريم، إيه الكرم؟ يقولوا الكرم العطاء. يقولوا بس في فرق بين المعطي والكريم، يعني ممكن واحد يعطي لكن مش كل حد بيعطي اسمه كريم. فيقولوا الكرم العطاء الجزيل في لغة العرب، ان واحد بيعطي عطاء كتير قوي، واحد مثلا بيطلب من واحد حاجة فيديله الحاجة اللي هو عايزها، وبعدين يديله كمان ضعفها، وبعدين يديله كمان ضعفها، وبعدين يديله كمان ضعفها، يقول له كفاية انت اكرمتني. يقولوا اللي بيكرم الضيف الذي يعطي العطاء الجزيل، الذي يعطي العطاء بغير استحقاق، يعني انت ما طلبتش او ما استحقتش هذا العطاء لكنه اعطاك، ليه؟ هو بيحب العطاء. يقولوا طب ما في واحد اسمه سخي، يقولوا هو السخي لو انت طلبت يديك، لكن الكريم الذي يعطي بغير سؤال، الذي يبدئ العطاء، يعني هو بيبتدئ العطاء معاك من غير ما انت تستحق ومن غير ما انت تسأل، الذي يعطي بلا عوض. اي انسان بيعطيك عشان ياخد منك حاجة، ياخد يعني. حتى الام يقولوا اعظم العطاء عطاء الام، الام تعطي لكن الام اذا وجدت من الابن عقوق فان الام تكف عن العطاء، او تحزن من العطاء، تحس بالخسلان. ليه؟ مش معقول تفضل تدي تدي تدي والولد عاق عاق عاق عاق، الام بتتعب، وهذه اعظم عاطفه. اما الله سبحانه وتعالى فانه يعطيك ليفيدك، وانت لا تعطي لله سبحانه وتعالى شيء. الله سبحانه وتعالى الذي يعطي بلا عوض، يعني ما فيش عوض، يعطي بلا غرض من الانسان. الإنسان الله يعطيك لينفعك، وعبادتك لربك تنفعك، وشكرك لله شكرك لله ينفعك. فالحقيقة إن ربنا سبحانه وتعالى كريم أكثر مما تتخيل، أنه الذي أعطاك بداية إنسانيتك، إن أنت ما هو أنت كنت إيه أصلا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يقول الله سبحانه وتعالى: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، ده مشهد القيامة، وإذا القبور بعثرت. إن تخيل كده فجأة ما عادش فيه سماء، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت. أنت فجأة بتبص تلاقي النجوم بتتبعثر يمين وشمال، دي حجم الكواكب، السماء بتختفي، إذا السماء قشطت، وإذا البحار فجرت، فجأة بتلاقي انفجارات في البحار، وإذا القبور بعثرت، وفجأة القبور الأراضي اللي الناس ماشية عليها، فجأة الحياة الأرض تبدل، الأرض غير الأرض والسماوات، وتبدل السماوات غير السماوات. يقول الله سبحانه وتعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت. إن في هذا الوقت النفس، النفس البشرية تتعلم أو تعرف هي بقى، تعالى أنت رحت فين وجيت منين، أنت هتفاجأ إن أنت بتحاسب. هذا مشهد الحساب، هذا إعلان ببدء الحساب. علمت نفس ما قدمت وأخرت. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ هذه المرة الوحيدة في القرآن الكريم التي ذكر الله سبحانه وتعالى نفسه بأنه اسمه الكريم. ذكر مشهد القيامة ثم ذكر ما غرك بربك الكريم، وذكر الإنسان بصفته الإنسانية. يعني ما قالش يا أيها المؤمنون، ما قالش يا أيها يا بني آدم مثلا، انك انت تفهم ان ادم وانت ابن ادم وتذكر قصه ادم، انما ذكر يا ايها الانسان. وكان الله سبحانه وتعالى يمتن على الخلق بكرمه. قال هو انت اتغريت لي؟ ما غيرك بربك الكريم، الله الذي انعم عليك، معقوله يبقى هو انعم عليك بوجودك اصلا ثم انت تكفر به، ثم انت تجحد، ثم أنت تنساه، ثم أنت تتناسى التعامل معه، ثم أنت تعرض عن شكره؟ ما غيرك بربك الكريم؟ يقولوا هذا تعريض من الله سبحانه وتعالى لخلقه. ربنا بيعرض، بيقول لهم هو أنتوا إزاي قابلتوا الكرم؟ ما غيرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. مظاهر الكرم إيه؟ مظاهر الكرم ايه؟ خلقك بعد ان لم تكن موجود، وسواك، انه جعلك مستوي، يعني متزن، فعدلك، اصبحت عدلا، اصبحت قائم بنفسك، واقف هو قاعد، عندك عينين ورجلين ودماغ وعقل وكلى وكبد وقلب وشرايين وأوردة، وعندك آلة، بقيت غني، بقى عندك آلة تملك بها الحياة. ان انت كنتش موجود كان ممكن تبقى حاجة تانية خالص. فربنا بيقول لك انا اللي خليتك انسان، انا اللي اعطيتك هذا العقل اللي بيه الان بتتجبر علي، انا اللي اعطيتك اللسان اللي بيه الان بتتكلم وتنسى وتشحد أن تذكرني، أنا اللي خلقتك، أنا اللي مننت عليك ابتداء بوجودك بأن تصبح إنسان. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كان ممكن تبقى أعزكم الله نملة، بقرة، قرد، ركبك إنسان وسخر لك ما في السماوات وما في الأرض، بقيت عندك جسم، بقيت عندك مادة، بقيت عندك آلة تتحكم بها في العالم، بقيت غني. هو الإنسان هو الذي يسيطر على هذه الأرض. الله امتن عليك هذا ابتداء. مشهد واحد واقف كده قدام ربنا، فربنا بيقول له أنا أكرمتك. يقول له أكرمتني فين؟ يقول له أكرمتك إن أنت ما كنتش موجود، أنا أكرمتك ابتداء بوجودك. قال: في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فذكر الله سبحانه وتعالى أن الإنسان اغتر بكرم الله، اغتر بكرم الله. يقول الغرور أنه يطمع بما يتوهمه نفع وفيه ضر. عارفين لا يغرنكم بالله الغرور وغرتكم الحياة الدنيا، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. ربنا سبحانه وتعالى ذكر الغرور، ذكر في القول غرورة، جعل أو سمى الدنيا ده الغرور، إن أنت بتتوهم إن فيها نفع وهي بتضرك. فأنت بتتوهم إن أنت لما تعصي الله سبحانه وتعالى إنك أنت، أو إنك تجحد الله وإنك تستكبر على ربك، أو إنك أنت تمتنع عن الصلاة أو تمتنع عن العبادة أو تعرض. عارف جاله تليفون من حد مهم، نزل له جاري الأدم، بيقول الله أكبر مش هينزل. عنده مشوار مع حد بيحبه، نزل جاري، الأدب بيقول له هو مش بينزل. ما غرك بربك الكريم، هو الذي أعطاك وهو الذي منحك الحياة. إن ربنا سبحانه وتعالى إذا هو وهب الإنسان الحياة وامتن على الإنسان بالعطاءات، شوف بقى، تعالوا ونشوف كرم الله سبحانه وتعالى للإنسان. ربنا مش سخي، إنما ربنا كريم، يمين الله سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة. الله ينفق ليل نهار، شوف كده، شوف ربنا أنفق قد إيه على الطيور، كل الطيور بتأكل كل يوم، كل نمل بيأكل كل يوم، كل النحل بيأكل كل يوم، كل السمك بيأكل كل يوم، كل بني آدم بيأكل كل يوم. شوف كده وشوف أنفق قد إيه، لا يغيضها نفقة. أرأيتم ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ كريم. والمخلوقات دي عايشة ليه؟ هو أرادها أن تعيش وخلقها لحكمة وأكرمها. السخي بيعطي لما يسأل، والله يكرم ويعطي بغير سؤال. يقول هو الكريم الذي يعطي بلا غرض، يعطي بلا عوض، يعطي بلا حدود، عطاؤه ممدود، يعطيك قبل أن تحتاج، كريم في ذاته. يقول هو إيه الحجر الكريم؟ الحجر الكريم اللي هو حجر من مادة واحدة ما فيش فيه شوائب. أمال لما يبقى لئيم، يعني ايه لئيم؟ يعني عنده شائبة فالتئم. يقول لك الحجارة دي حجارة كريمة، يعني حجارة خالصة ما فيش لها شوائب، وبعدين الحجارة التانية تبقى ايه؟ مخلطة. الحجارة الكريمة دي لها ثمن عالي، ليه؟ لأنها خالصة. والله سبحانه وتعالى كريم سبحانه وتعالى في ذاته. العرب يقولوا الكريم فيه كل صفات المدح، واللئيم عكسه. يبقى انت عندك كريم عكسه بخيل، وكريم عكسه لئيم. اذا بتتكلم على الخلوص هيبقى الكريم عكسه لئيم. إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. ليه تمردا؟ ما هو لئيم، يعني هو مش صادق. هو بيبقى صادق أحيانا وكذاب في الناحية التانية، هو مش طيب، هو بيبقى طيب أحيانا بس شرير في الوقت التاني. لئيم، هو مش مؤمن، هو مؤمن أحيانا بس منافق في الناحية التانية. لئيم، هو مش كريم، هو بخيل في الناحية التانية. لئيم بميت وش. لكن الله سبحانه وتعالى كريم في ذاته سبحانه وتعالى، لا تتغير معاملته مع خلقه. ان ربنا سبحانه وتعالى كل معاملاته واضحة صريحة، سننه لا تتغير، لا يتغير لعصيان عاصي. مهما كنت انت بعيد سبحانه وتعالى كريم، ما يقطعش عنك الرزق. طول ما انت في ارضه بتاكل وتشرب، طول ما انت في الدنيا بتاخذ رزقك. ولو كنت اكفر الخلق، لو انت ملحد رزقك سياتيك. ليه؟ كريم، كريم في ذاته، وكريم في صفاته، كريم في عفوه. انك عفو كريم تحب العفو، ودي هنقف معاها وقفه. كريم في رحمته، كريم في رزقه، كريم في عطائه، كريم في حكمته. ان صفاته كريمه كامله، ثم كريم في افعاله، ان كل افعاله كريمه، كل اوامر الله سبحانه وتعالى تتصف بانه كريم، جزاؤه كريم، ومعاملته كريمه، ورزقه كريم. المعطي يعطي، ولكنه احيانا لا يحرص على مصلحه المعطي. يعني ممكن واحد يقول له اديني اديني اديني، يديله. لو واحد من البشر، واحد بيقول له اديني، يديله، اديله تاني، يديله، وبعد كده يزهق. او هو بيديله عشان يسكت، لكن الله سبحانه وتعالى كريم، عطاؤه كريم، يعطيك في أفضل الصور ويعطيك ما يناسبك. أحيانا ربنا يمنع عنك دنيا، نفسك في فلوس قوي، نفسك في منصب، نفسك في عربية، نفسك في شقة، نفسك في دنيا، وربنا سبحانه وتعالى يمنعها عنك، كما يمنع أحدكم ابنه من غذاء ضال. واحد مثلا طفل بيكح وعنده حساسية ونفسه يأكل شوكولاتة، والطبيب قال الشوكولاتة دي هتزود الحساسية، فالراجل بيعيط وهو بيقول له ايه مش هتاكل، تاخد حته يقول له مش هتاكل. ليه؟ لانه عارف ان هو لو اكل هذه الحلوى او هذه الشوكولاته هيحصل ايه؟ حساسيه تزداد. فحال الله يمنع عنك الدنيا وهو يقيمك، يقيمك لانك لو اخذتها لتجبرت. اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، قال كلا. يعني الله سبحانه وتعالى لا يعطيك ولا يمنعك فقط على أنك تطيع أو تعصي، إنما الله سبحانه وتعالى يعطيك ليبتليك، وبلاؤه كريم، يعني يبتليك ويبعث لك رسول، ويبعث لك حد ياخد بإيدك ويقدر عليك أقدار عشان يلجاك إليه، يقفلها من كل طريق عشان تروح له. وانت لما تروح له انت اللي منتفع، هو مش منتفع بحاجة. ويهديك، تعصيه يرفع الملك عنك الكتابة 6 ساعات. واحد بيعمل معصية بأداة ربنا هو اللي اعطاها له، يعني ربنا اداك نعمة فانت عصيته بيها. لو انت عندك عبد ايه، عندك خدام، ما عادش في عبيد، لو عندك خدام وانت بتديله فلوس ام رايح الحاجة اللي انت بتقول له اعملها عمل عكسها بالظبط بفلوسك، يا ترى هتسيبه عندك كام يوم؟ قلت معلش يمكن هو ضعيف شوية، شهوته غلبته، ما عرفش يمسك نفسه، فسامحته. وبعد كده عمل نفس الحاجه تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم، يا ترى هتسامحه قد ايه؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى كيف يتعامل مع خلقه. انظر، تامل، تفكر، سوف تعرفه في كل شيء وتوقن بانه الله. تفكر كده، ربنا سبحانه وتعالى إذا أنت قطعته يكتب لك الحسنة 10 أمثال، كريم، إلى 700 ضعف، ودخلك بها الجنة. طب عملت سيئة؟ اكتبها واحدة، ومش بس يكتبها، ده ينتظر الملك السيئات 6 ساعات يمكن تتوب، ويخلي الحسنة ب10 والسيئة بواحدة، يعني ال10 سيئات تكفرهم حسنة واحدة. كتبت سيئة وخلاص انت استوجبت نار، سبحانه وتعالى ممكن يعتقك من النار، يفتح لك ابواب مغفره وابواب توبه، يسوقك بالاقدار، ثم يبعث لك من يهديك اليه معامله كريمه. مش حد يتعامل معك كده، مش حد ممكن تتخيل ان اي حد يتعامل معك كده. الله سبحانه وتعالى كريم، لا ينقطع عطاؤه ولا يخذل من رجاه صادقا مهما كان بعيد. لو انت قصرت في حقه 100 مرة وقلت له ربنا محتاجك، يعطيك. لو انت بعدت عنه 1000 مرة ثم ذهبت الى بابه يفتح لك الباب. والله العظيم لو أبوك وأنت قصرت معاه 5 6 مرات والله ما دخلك من الباب، وهو أبوك اللي أنت تربيت في كنفه، فكيف بالله أن يفتح لك باب مهما طال الزمان، مهما قسى القلب، مهما ابتعد الإنسان؟ ده من كرم أنه ينسيك المعصية عشان تعرف تعوده أحسن. من كون انه يمحو اثر المعصيه من قلبك، من كون انه يدخلك الجنه ويبدل السيئه حسنه، من كون ان الحسنه الصغيره دي ممكن يربيها لك حتى تصبح كجبل احد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان احدكم يتصدق بصدقه كتمره، حد بيتصدق بايه؟ تمره. انت ماشي في الشارع والاذان قبل المغرب بخمس دقايق واحد اعطاك تمره، شكرا. تخيل انك انت ممكن التمره ديت لما تكون عند واحد عادي، عادي تمره، ما يقول لك ايه على فكره انا صاحب فضل عليك انا اللي اطعمتك، تقول له والله والله انت فعلا اطعمتني بس على قد التمر يعني، خد يا عم تمرتين هم ويبقى خالصين. لكن الله كريم، تفاجئ ان ربنا سبحانه وتعالى يربي لك هذه الطاعه حتى تصبح كالجبل يوم القيامه. ليه كريم؟ يجزي العطاء للمخلوقات فلا احد يعطي كعطائه، لا من ناحيه الكم ولا من ناحيه المنطلق. كل من يعطي في الدنيا ياخذ وهو لا يأخذ منك نفع، كل من يعطي في الدنيا يضعف ويحتاج ويعجز، والله سبحانه وتعالى حي لا يموت قيوم لا ينام قوي قديم، يعطي على استغناء. الله الغني هو مش محتاجك، مش محتاجك في أي حاجة، بل أنت تحتاج إليه في كل لحظة وهو لا يحتاج إليك في أي لحظة، أنت تقوم به وهو لا يقوم بك، فبيعطي عن غنى. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك تلفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. سيدنا سليمان قاعد مع ملك، ملك تخيل يعني، وحشر سليمان جنوده من الطير من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، عنده مملكته جيش، جيش قاعد مترتب كده درجات في طيران وفي مشاة وفي بحرية، عنده جيش اسمه جيش الجن، عنده جيش اسمه جيش طيور، عنده جيش اسمه جيش بني ادمين منهم علماء. لما المرأة ملكة بلقيس ملكة سبأ وسبأ من اصول العرب في اليمن بلقيس، لما كانت بتحكمه والهدوء بيقول له ده بيسجدوا للشمس من دون الله، قال لهم انا عايز الست دي تجيلي بعرشها. الناس اللي عاملين عرش هناك دولت انا عايزهم يجوا لي هنا. قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. قال له انا اقوم اجيبه لك. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك تلفه. يقول هو العلم يفوق القدرة، يعني يقول هو مين اللي عنده علم الكتاب ده وايه الكتاب؟ هل الكتاب التوراة؟ سليمان من أنبياء بني إسرائيل عليه السلام، سليمان بعد موسى بمئات السنين، سليمان وداود هو أعلى درجة من درجات التمكين في بني إسرائيل وهو بين موسى وعيسى. فيقول هو علمه عنده علم الكتاب، وعلم الكتاب ده كان علم التوراة؟ يقول لا لا، هو علم التوراة في الشيء هذا، انما الراجل عنده علوم ماديه، عنده علوم ماديه يستطيع ان هو يفرق هذا العرش ثم يجمعه في لحظه. هو العلم كان تقدم للدرجه دي ان واحد هيجيب عرش من مكان لمكان قبل ما عين التاني تغمض؟ هذا دليل على ان العلم متفوق على القدره. قال أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك تلفك. فلما رآه مستقرا عنده، لما شافه بقى عنده، قال له دي نعمة، هذا بلاء من الله، ليبلوني أشكر أم أكفر. اللي هيشكر أشكو لنفسي ولا يكفو إن ربي غني كريم. يعني الله سبحانه وتعالى غني عن عبادة العابدين وعن شكر الشاكرين، كريم سبحانه وتعالى لمن شكر. انت متخيل انك انت هتكرم ربنا؟ لا لا لا، ربنا اكرم، اكرم منك ومن كل احد. الله كريم اكرم، اكرم مما تتخيل، كل ما تتخيله من كرم الله اكرم منه، اكرم في عطائه. يعني ان ربنا سبحانه وتعالى يجزي لك العطاء بكل طريق، اكرم في هدايته. حاجه يقولوا ايه؟ يقولوا كريم الهدايه، اسم الهادي وهو كريم في هدايته، هدايته كريمه، ان هو علمك بالقلب، ان هو اللي علم ادم الاسماء، ان هو فتح للانسان باب انه يتعلم، وهذا كرم من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى تطلبه فيجيب، تقع في مئزق يفتح لك الباب، تعرض يسوقك بالاقدار، يغلق عليك الابواب لترجع اليه، تقترب شبر يقربك ذراع، تقترب ذراع يقربك باع، يرحم عجزك وضعفك وجهلك، ولا يتخيل مطلقا في معاملته. كريم، معاملته ما تتغيرش ابدا، هتروح وترجع ولن تجد مثل الله. الحسنة بعشر إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها، مع أكفر الخلق ومع أتقى الخلق. يمنع عنك الدنيا التي تحبها بقدره، نفسك في حاجة ويمنعها عنك، وهو بك رحيم، وهو أحرص عليك من أمك، وخزائنه ملأى، يعطي جميع الخلق. فإذا منع عنك فاعلم أن هذا فيه حكمة، يمنع عنك بقدره الكريم الرحيم الدنيا الضارة، كما تمنع ابنك من الدواء الذي يضره، حتى يسلم قلبك، وحتى ينتفع قلبك بمعرفته. تعصيه فيسترك، وفي حد كده؟ يعني انت لو انت راجل مخابراتي وعارف ان فلان ده بيتكلم عليك من وراك، هتعمل ايه فيه؟ تخيل ان ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك وانت بتعصيه، وبعدين سبحانه وتعالى يأمر العباد ان يستروك، وينهى العباد ان يتتبعوا عورتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من دخل الايمان في قلبه، من دخل الايمان على لسانه ولم يدخل في قلبي، إياكم وتتبع عورات المسلمين. من تتبع عورة مسلم فضح الله في عقر داره. تترصيه وهو بيسترك، ما يقولش لحد اللي انت عصيته، بل يأمرك انك كده تستر نفسك. كريم، وفي معاملة كده، ويفتح لك أبواب المغفرة، ويعفو عنك، ويفتح لك أبواب التوبة وأبواب العفو. مفيش معاملة كريمة كده. عارف لما بيعطي، سيدنا سليمان بيقول له: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. يقول له: ربنا عايز ملكي، وعايز ملكي محدش يبقى عايز زيي. ربنا سبحانه وتعالى أجاب دعوته، أعطاه ملك ليس لأحد، أعطاه ملك الطير والشياطين، والشياطين كل بناء وغواص، خلى الشياطين تشتغل تحت إيديه تبني مساجد، أعطاه جنود من الطيور، علم منطق الطير، علم منطق النمل، أعطاه قدرات خاصة، إن واحد ماشي في الشارع بيسمع صوت النملة وبيترجم صوت النملة وبيفهم النملة بتقول ايه لصاحبتها. هو فيه يعني احنا في العصر الحديث اكتشفنا ان في موجات، وانت دلوقتي قاعد ممكن التليفون بتاعك تسمع بيه حاجة، يطلع صوت على موجات موجودة. انت متخيل ان في حد يسمع صوت النملة ولما يسمعها يعرف يترجمها؟ هذا الله الكريم الذي اذا اعطى ادهش، سيدنا موسى بيقول له اجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي، ربنا سبحانه وتعالى جعل هارون نبي. ليه؟ ربنا كريم في عطائه، لما بيعطي مدهش، عطاؤه كريم. لما خرج سليمان مع جنده يستسقي وقد كحت الناس، زمن في زمان سليمان الناس ما فيش مطر ورزق قل والزرع هيهلك، فقالوا له تعالى اطلع ادعي ربنا بايه؟ ان ربنا ينزل المطر. فخرج بجنده يستسقون في سنة اسمها سنة الاستسقاء. فلما خرج بجنوده سمع نملة تدعو ربها بنزول المطر، فقال رجعوا فقد كفيتم بدعاء غيركم. تخيل إله فوق السماوات مستوى على عرشه يخلق كل شيء ويحكم كل شيء يستجيب دعاء نملة ويرزق العالم بدعاء نملة. عمرك انت شفت الطير قاعدين مع بعض يقسموا يقول له انا هاخد الحبايه دي، يقول له تاخد الحبايه دي؟ عمرك شفت طيور مثلا لو في انت بتنظر كده في السماء ولقيت مجموعه طيور مهاجره مسافره، بتاكل حبه قد ايه الطيور دي؟ رحلتها بتاخد طيور بتاخد حبوب قد ايه؟ وهي الحبوب اللي بتجيلها على قدها بالظبط؟ ولا بيجيلها زياده وتوقع وتروح وتضيع؟ كريم، عطاؤه كريم. وهو سبحانه وتعالى غني عن من كفل، كريم لمن شكل. ومن معاني كلامه سبحانه وتعالى انه يكرم عباده بكرامات خاصه. يقول لك احنا بنؤمن بان اهل السنه جماعه يؤمنون بان للاتقياء كرامات. يقول لك له كرامه عند ربنا. يعني ايه له كرامه عند ربنا؟ يعني له حال دعوه مستجاب، في خوارق للعادات يحدثها الله سبحانه وتعالى للاتقياء من قوم. زي ما كده عمر الخطاب كانوا الناس بتحارب وهو واقف على بعد الاف الكيلومترات، وفجاه كده عمر بن الخطاب قال يا ثريا الجبل، رفعت له سورة. عمر صاحب كرامات، يا ثريا الجبل، يا ثريا الجبل. الناس في الجيش بيقولوا سمعنا صوت من بعيد يقول يا ثريا الجبل، فالتزمنا الجبل فنجانا الله. زي خالد بن الوليد كده لما قال له السم ده ممكن يقتل ولا يقدر احد على منعه، قال يا ربي يقدر، هات السم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، وشرب السم ولم يموت. كرامة. الصديق كان له كرامات، عمر كانت له كرامات، وعلى مر العصور كثير من العلماء لهم خوارق العادات، سواء قدرة في العلم هو بيرى عنده بصيرة، أو قدرة في القدرة المادية، إنه عنده أشياء. يقول لك ومشى سعد بن أبي وقاص بجيشه على الماء، وفي جيش بيمشي على الماء، قانون الطفو بيقول إن ما ينفعش جيش يمشي على الماء. هذه كرامة، كرامة في خوارق العادات يحدثها الله سبحانه وتعالى للأتقياء من خلقه. وهي ليست معجزة، لأن المعجزة بتكون في معرض التحدي وبتكون عامة، أما الكرامة بتكون خاصة، غايتها أن يعرف العبد أنه كريم على ربه الكريم، فيكرمه الله سبحانه وتعالى بكرامات خاصة. ويبقى أن أعظم كرم من الله سبحانه وتعالى على خلقه التقوى. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله الكريم أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقولوا أعظم كرامة منهم الاستقامة. أحد يقول لك هو أنا مش لاقي، أنا عايز حاجة كده تعرفني إن أنا عندي إن ربنا بيكرمني. في واحد متخيل إن هو لما ياخد فلوس يبقى ربنا كرمه، فتقول له لا لا لا استنى بس، عادي ربنا بيعطي الفلوس لأكفر خلق الله. سنة الرزق سنة عامة ما تقلقش، يعني دي مش هتجيلك عشان أنت مؤمن. أه ممكن ربنا يفتح لك أبواب الرزق بالطاعة، لكن سنة الرزق سنة عامة لا يتخطاها أحد ولا تتخطى أحد. فيش واحد هيموت حتى يستوفي رزقه. لكن أعظم كرامة في علاقتك بربك التقوى، أن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك التقوى، يكرم عباده الأتقياء الأخفياء بعطاء كريم ورزق كريم. قال الله سبحانه وتعالى انظروا إلى هذا الكرم من الله الكريم، قال ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى سجودك، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. إهانة. يبقى عكس أكرمه إيه؟ أهانه. يبقى إحنا قلنا عكس الكريم بخيل، وعكس الكريم لئيم، وقلنا عكس كريم إيه؟ أهانه، ذليل. إنه أهانه، كيف أهانه؟ بأنه منع من يسجد له، حرمه السجود. وكان أعظم كرامة على الإطلاق أن تسجد لربك. إن أعظم عطاء يعطيه الله سبحانه وتعالى للعباد الدين، الخضوع لله، السجود لله سبحانه وتعالى. وقد أمرنا سبحانه وتعالى في أسمائه أن نتخلق بها. الله الرحمن يحب الرحماء، عفو يحب أهل العفو، جميل يحب الجمال، كريم يحب أهل الكرم. فيأمرك أن تكون كريم، يعني منفق، يعني سخي، يعني لا تتخيل. يحب الله سبحانه وتعالى منك أن تكون كريم، تبقاش بخيل وشحيح. في ناس شحيح، شحيح على نفسه كريم على الخلق، وفي واحد شحيح على الخلق كريم على نفسه، وكلاهما شحيح. يعني في واحد يبقى بخيل قوي على نفسه، بس لما يقعد مع الناس ايه بيفخفخ ويصرف. ليه؟ ما الناس هتقول. وعلى العكس يبقى لما يتحط في اي معاملة مع الناس، بص بخيل شحيح مقطر سحتوت، ولما يكون مع نفسه يمنجهها بقى، يصرف على نفسه زي ما هو عايز. وقد نهينا عن الشح وعن البخل، بل لا تقوم أمم إلا بالكرم. نحن أمرنا بالكرم، أمرنا بالعطاء. قال الله سبحانه وتعالى أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان كريم، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فمن الاثار التي ينبغي ان نفعلها على اثر فهم اسم الله الكريم انك انت كريم. هتقول لي بس انا لو اكرمت الناس هفتقر، اقول لك ما انت كده ما فهمتش الكريم. الكريم الذي يعطي بلا عوض، يعطي بلا حدود، عطاؤه غير ممنون، ما بينقطعش، ما بيقفش. لو انت حاولت توقفه مش هيقف. يعطي لانه يحب العطاء، ليس لانك تستحق. والا فقل لي بالله عليك ما الذي استحقه الانسان على ربه؟ يعني يقول لي كده، ومين يقدر يقول له يا رب انا استحق، هات لي استحق ايه؟ الكون كله يحتاج اليه، الكون كله لا يستحق وجوده، انما هو اكرمه ابتداء بالوجود ثم امده سبحانه وتعالى بكرمه ورزقه واعطاه وتعامل معه. وهذه غايه الكرم، ان انت تعاملت مع ربنا. يقول لك يا عم انا اتعامل مع ناس نظيفه قوي، ناس معاملتها نظيفه، ان الله يسمح لك ويأذن لك انك تتعامل معه، انك تسجد له، انك تطلب منه، هذا كرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن غيم كريم والفاجر خب لئيم. يقول لك المؤمن كريم ومن كرمه ان هو بحته واحده، فاحيانا الناس تستغل كرمه. يا ترى عشان الناس ما تستغلش كرمي ابقى بخيل او بلاقيه، ولا عادي ممكن يعديها؟ فانا معصب بيقول ايه، الناس بتتغلب في المؤمن وممكن يضحك عليه فعلا. ليه؟ لانه كريم. المؤمن غير كريم والفاجر خب لئيم، خبيث بيتعامل بخمسين وجه. ليه؟ يقول لك ما تضحكش عليا، بخيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يربط بين الايمان والكرم. ولما وجد النبي صلى الله عليه وسلم الناس يقولون على العنب كرم، قال: لا تقول كرم، انما الكرم قلب المؤمن. المهم انتوا بتقولوا على العنب كرم لان العنب ايه؟ كثير العطاء والناس تنتفع منه ويعصروه ويعملوا خمره. استفادوا من الارض، استفادوا من الخمر، استفادوا من العصير، استفادوا من المبيعات والتسويق. عندهم ايه؟ عندهم بيطلع عطاء كتير. قال: لا تكون كرم، انما الكرم قلب المؤمن. المؤمن اللي عطاؤه متدفق، ده الذي يستفيد من الكريم، الذي امن بالله الكريم، فلما امن بكرم ربه اصبح ينفق. قال: جئتكم من عند خير الناس. كان صفوان يقول: وكان ابغض الوجوه الي وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا ما كنتش بكره في حياتي قد، فلما ذهبت اليه جعل يحدثني، كلمه عن ربنا وعن عظمه ربنا. قال: وانا انظر الى الغنم. قال: يعجبك هذا؟ قال: يعجبني. هو قاعد تخيل كده، ده تابع واحد وقاعد يقول لك ايه العربيه دي نوعها ايه؟ انت جايب العربيه دي؟ اوف العربيه دي جامده قوي، دي بتاعتك؟ فانا وصلت وصلت كده. قال: يعجبك هذا؟ قال: نعم يعجبك. قال له: في حد وفي حد يركب عربيه زي ديت؟ قال: خذها. قال: ما اخذ؟ قال: خذها. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي بين جبلين مليء بالأغنام. الرجل تحول، قال: جئتكم من عند خير الناس. مش كان من شوية أبغض الناس إلي؟ جئتكم من عند خير الناس، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. قال لهم: ده محمد يؤمن برب كريم، إنه يعطي ويعطي ويعطي، ويعلم أن ربه سيخلف عليه، هو لا يخاف اصلا، لا يظهر عليه علامات. هو هتيجي منين بعد كده؟ مفيش بعد كده. بعد كده ربنا رزاق، هو كريم سبحانه وتعالى في رزقه وفي عطائه. ومن كرم النبي صلى الله عليه وسلم حسن عشرته. يعني حديث ام سلمه تقول لما النبي صلى الله عليه يقول: اذا اصاب احدكم مصيبه فليقل: انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اني احتسب عندك مصيبتي، اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قالت: فلما مات ابو سلمه ما كنت اظن ان هناك احد افضل من ابي سلمه. وهي بتقول ان هذه الدعاء: اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها وفي خير منها. قالت: فظللت اجاهر نفسي حتى اقول. فهي مش متخيله عقلا ان هيجي زوج احسن من ابي سلمه، لكن قالت النبي قال سنة إن لنا مشعول ماشي، لكن أخلفني خير منها مش قادر أقولها. لحد ما ايه جاهدت نفسي فقلت له. قال فخطبني ابو بكر الصديق فابيت، فخطبني عمر فابيت، رفضت ابو بكر ورفضت عمر، فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يخطبني لنفسي. قالت مرحبا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بتقول ان انا مش معقوله ان انا ربنا يديني خير منها. الله كريم، ابدلها خير منها لما لجأت اليه، لما احتسبت مصابها عند الله ابدلها خير منها برسول الله صلى الله عليه وسلم، اصبحت ام المؤمنين. الله كريم، بمجرد الكلمات دعوته بها، هي دعت ربها بها، ابدلها الله خيرا منه. عطاؤه كريم جزيل العطاء. تخيل كده انت بتدعي، يعني اقصى حاجه ان انت ربنا يصبرك، تفاجئ ان هو بعت لها الرسول صلى الله عليه وسلم يتزوجها. فقالت مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكني قلت يا رسول الله اني امراه غيره واني مصبيه، عندي اولاد صبيان وعندي غيره شديده. لو واحد بيجي يتجوز الدنيا محتاج يكون الست مش غيوره، لان هي لو غيوره هتخرب البيتين، يبقى عقل شويه. فقلت له انا بغيب، عندي غيره شديده وعندي صبيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله ان يذهب عنك الغيره وابناؤك ابنائي. قال لها ما تبقيش على الصبيان، انا هشيله، وعلى الغيره ربنا كريم هندعيه سبحانه وتعالى. وانظروا الى كرم النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وكان صلى الله عليه وسلم حييا كريما يستحي. نصر كان عنده حياء وكان عنده كرم في المعامله. كرم في المعامله هنا هو هنا مش مفروض، مش المقصود بها انه بينفق مال، انما كرم في المعامله انه بيتحمل، يتحمل غرز الناس، يتحمل اخطاء الناس، كريم. فلما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبني بها قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم ياتيها، فاذا جاء اخذت زينب فوضعتها في حجرها لترضعها، معها اطفال وكانت مرضعه لسه، فكانت معها طفله رضيعه اسمها زينب. فايه فكل ما النبي صلى الله عليه وسلم يجي عشان يحدد موعد الدخله تعمل ايه؟ تدخل عليه بالطفله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ يستحيل، ويريد ان يبني بها، خلاص هو عقد ويريد ان يدخل بزوجته، وبعدين ايه؟ يطلع له بايه؟ بطفله. قالت وكان صلى الله عليه وسلم حييا كريما فيرجع. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مرارا، متحمل صلى الله عليه وسلم، متحمل هذه الزوجة وهذه الطفلة، لحد ما فطن أخوها عمار بن ياسر، وكان أخاها لأمها، فدخل عليها فانتشطها من هجرها وقال دعي هذه المقبوحة المشقوحة التي أذيت بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذه الطفلة دي هنا، يلا ادخلي لزوجك. قالت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقلب بصره في البيت ويقول أين زناب؟ ما فعل زناب؟ أنها هي فين الطفل؟ فين زينب؟ يدلعها. فقالت جاء عمار فذهب بها، اللي هو أخوها يعني، فبنى النبي صلى الله عليه وسلم بها، وقال إن جئت أن أسبع لك سبعا كما سبعت للنساء. إن هنا نوصل خلقه كريم، تعلم من كرم الله، اسعى واعلم ان الله كريم، اقرأ وربك الاكرم، خد السبب وتعلم وربنا يعلمك، خد السبب في الهداية وربنا يهديك، اطمع فيما عند الكريم، ولا تتخيل ابدا عطاء الله، عطاؤه فوق ما تتخيل، معاملته أجمل مما تتخيل. ما تحطش حد لسعة كرمه ولا لعظيم جوده، فهو سبحانه وتعالى يمين سحاء الليل والنهار. رقم اثنين، بعد اقرأ ربك الأكرم اللي هو خد اقرأ، ده عمل، خد بالسبب واعرف انه هيكرمك اكتر من السبب. الحاجة التانية ادعي بيه، وكان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه، انك تدعي بالكريم، ادعي باسمه الكريم. ان الله سبحانه وتعالى لا يعطيك لانك تستحق. انت ما تقولش ايه اصلا ما استحقش، ما عملت حاجه وانا ما عنديش حاجه، هو انا يائس، ما تيأس. ادعو واجزي اكثر من الدعاء، واعلم ان الله يجزي لك العفو. الله لا يعطيك لان معك اسباب، ولا يعطيك لانك تستحق، انما يعطيك لانه كريم، هو بيحب العطاء. يعني انت امتنعت وهو بيحب العطاء، انت اعرضت وهو بيحب العطاء، ويجزي لك العطاء كرمه لا ينقطع. لما قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم انه ابتل رزقه الله الكوثر، لما قالوا هو ما عندوش اولاد فبالتالي هو ينقطع نسله، فربنا قال إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، هنا شانئك هو الأفضل. هو زعلان عشان ما عندكش أولاد أنبياء زي إبراهيم مثلا، أو زي زكريا، أو زي داود رزقه الله سليمان. أنا هجعل أمتك أعظم الأمم عبر التاريخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أرجو أن تكونوا أكثر أهل الجنة، عشرها نصفها ثلثها ربعها نصفها، ان امة النبي صلى الله عليه وسلم وهي اخر الامم هتكون اكثر اهل الجنة، وان النبي صلى الله عليه وسلم الله يكرمه على رؤوس الاشهاد يوم القيامة صاحب الشفاعة العظمى، وان اذا كان هو في الدنيا هينقطع نسله فان الله سبحانه وتعالى اكرمه بانه ايه بنهر الكوثر. ان الله سبحانه وتعالى مش محتاج الأسباب. سيدنا زكريا قال له يا رب أنا ما عنديش أسباب، أنا نفسي في عيل وما عنديش أسباب، بس أنت كريم، هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قال له يا رب أنا عايز ولد صالح، ده مش ترد، خزائن الله ملأها، اكفك عنه، مكسوف تطلب، انت مطنش، انت خايف تطلب، اطلب من الله، اطلب والله يعطيك، اصل مش معقول يعطيني، مش معقول ليه، اصل مفيش اسباب. وفي اكتر من كده، واحد عنده 80 سنة ومراته كانت عاقل وهو شاب، تفتكر بقى بعد 30 سنة تبقى ايه يعني؟ فجأة تحولت مثلا؟ يعني اذا كان هو شاب كان امرأته عاقل، وهو الآن بعد 80 سنة اشتعل رأسه شيبة، بلغت من الكبر عتي، وهن العظم مني، عظمي وقع مني، عظمي ضعف مني، ما عادش عندي عظم، ما عادش قادر امشي، واشتعل رأسه شيبة، ولم أكن بدعائك لو بشكري. ليه كريم؟ كل يدعو الله أو ادعو الرحمن، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، ادعوه بالكريم. يعني عايزين نحل عبودية الكريم، احنا قلنا إن احنا نأخذ بالسبب ونعلم أنه سيعطي على ما هو أعلى من هذا السبب. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، ثم أنك تدعوه بالكريم، انك ترفع ايدك تقول له يا كريم، يا كريم اكرمني، ثم انك تتخلق انت بالكرم، ثم انك تتعلم ان تكون لك كرامة عند الله سبحانه وتعالى بالتقوى، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. واذا نظرت الى الله الكريم، الملك الكريم، الرب الكريم، الخالق الكريم، ان اذا نظرت الى ملكه وكرمه في ملكه، مملكته عظيمة، عنده ملكوت كل شيء، وهو كريم في ملكي في عطائي مع جميع خلقي في معاملته مع البشر، مع من يطيع ومع من يعصي. يعني مش هو كريم مع المطيع فقط، مع المطيع يكرمه بأنه يهديه ويؤيده وينصره ويفتح له ويكتب الحسنات أضعاف، ومع مع العاصي كريم يستره ويكتب المعصية وحده ويؤخرها عنه ويعفو عن كثير. ثم يبتعد العبد ثم يعود عليه بالتوبة، يجيب يروح العبد يتوب عليه ثم تاب عليهم ليتوب، يرسل له مرات أقدار يقفلها ويمنعك وبعدين تبعد ويجيبك تاني. الله سبحانه وتعالى الكريم، هل تعلم له سبيلا؟ هل هناك أحد مثل الله؟ هل يتعامل أحد معاملة بهذا الوقي؟ كريم في معاملته. وأعظم ما يصل إليه الإنسان بها أخته إن هو يكون عبد الكريم، إنك تعوده بصفته وباسمه الكريم، إنك أنت تبقى فرحان إن أنت بتعود الله الكريم. سعيد بالله، أنا سعيد إن أنا تعرفت على إله بهذا الكرم، سعيد إن أنا بسجد إله بهذه الصفات وهذه المعاملة، جميل ان انا اعبده اتذلل له احبه بكرمه. والناس دائما اذا لم تأتي بالعقاب فانها تأتي بالانعام. يعني انت ممكن تأسي انسان بايه؟ بانعامك عليه. ممكن يجري يتحول من أشد الناس عداوة إلى أشد الناس حب بإيه؟ بموقف إنعام. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول يا الإنسان ما غرك بربك الكريم. الله سبحانه وتعالى أكرمك، والله سبحانه وتعالى يكرمك، والله سبحانه وتعالى يكرم الجميع، يكرم جميع الخلق. إله كريم ورب كريم، صفاته كريمة وذاته كريمة وأفعاله كريمة ومعاملته كريمة، عطاؤه كريم، ثوابه كريم. فما الذي يمنعك أن تقترب منه؟ ما الذي يمنعك أن تسجد له؟ ما الذي يمنعك أن تكون لك علاقة بهذا الكرم؟ أقول لكم هذا.